اللي هي قطرات الجميلة التي تخرج. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خرج حبه يعني قطراته من فمه كحب الغمام، والحبب البياض، لأن يعني الحب إيه؟ محبة بيضاء لا تعرف الإيه؟ لا تعرف الألوان. فالناس في البيت عندك سلعوك، فصرت أنت عند الولد إيه؟ مسلعا. فالشكر قل. ليه؟ لأن القيمة يعني المعنوية اللي كانت للأب والأم. الرجل إحنا في سنة كام السنة الميلادية؟ 13 ما شاء الله عليكم. طب في كام هجرية؟ أكيد. طب كام اليوم الشهر العربي؟ الإحراج وأتعب. الحمد لله الحمد لله، الله يجبر خطيبته يا رب. ده واحد بصص في الرزنامة وهو جاي. الحمد لله يا رب العالمين، هذا من فضل الله. 1915. انت تصبر عليا شوية ولا انا لو شافني الطبيب دلوقتي يجي ياخدني من الكرسي ويخطفني، لكن انا الحمد لله ما جاش معايا. الحمد لله رب العالمين، هو في بلد تانية خالص. ف 1915 فجأة هاجر الى الولايات المتحدة. ابتديت القصة من تسليع الانسان، وادخل بيك في الاخر ليه شجرة الشكر مش موجودة. وسمعت هذا مني من قبل، لكن في الإعادة إفادة على الأقل لي أن أذكر نفسي. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 1915، يعني من كم سنة؟ من 97-98 سنة، من قرن. وطأت أقداء أرض أمريكا العالم الجديد 15 مليون مهاجر مرة واحدة. 15 مليون ده رقم ضخم. أغلبهم جاءوا من أوروبا ومن آسيا. أما الأفارقة فدول اختطفوا، وكان اللي اختطفهم جدة الملكة الحالية، وكانت هي أكبر تاجر رقيق في العالم. كان عندها 49 سفينة وباخرة تتاجر في نقل العبيد، وكل 500 عبد أفريقي يوضع على الباخرة ويركب معاهم قس، رجل دين يعني. رجل دين دي عند الغرب، لكن احنا عندنا في الإسلام عالم ودين، ما عندناش رجل دين. عالم دين، رجل الدين يقرأ عليهم طوال الرحلة من شواطئ أفريقيا إلى أوروبا إلى الساحل البلاد الجديدة إلى أمريكا، يعني يرتل عليهم آيات السماحة والمحبة التي جاء بها المسيح. ومقيد ومسلسل ومخطوف ومسلع ومباع. ما انت لازم تدرس الناس. ما انت ليه انت بيعملوا معانا كده يا عم؟ قدر ما لازم الدراسه. راح قاعد كده يقول لك عجيب، جماعتنا جلسه مع كبار العلماء من 4 ايام في مصر، يعني ما شاء الله وعلماء الامه ربنا يبارك فيهم وزارون. المهم يعني فضللت صامتا ساكتا. فهل الشيخ يعني مش سامعين صوته؟ لا، اسكت الله له صوتا. رجل علامه من اساتذتنا الكبار الله يعطيه الصحه، قال الشيخ عمر الصوره امامه واضحه، بس كملوا انتوا في الاخر. هي يعني تركوا كده، لازم تتضح الصوره امامك، تبتعد عن اللوحه وتقراها كما هي. فبدا تسليع الانسان، فخدوا الناس دول ودوهم للعالم. ف 15 مليون مهاجر وطئت اقدامهم العالم الجديد، فأصبح في ربكة اقتصادية. المصانع بدأت تنتج، المبيعات، السوق تحركت، الاقتصاد تحرك، في عرض وفي طلب، آليات السوق اشتغلت. تشبع السوق بالمنتج، واللي جايين من العالم الجديد إمكانياتهم ضعيفة، لسه لم يجدوا عملا، ما فيش دخل. فراحوا لفورد أبو الصناعة الأمريكية. الناس دي تفكر لمصلحة بلادها. إذا فورد نعمل إيه؟ قالوا في إيه؟ قال الجماعة 15 مليون وطأ أمريكا، وإحنا عايزين نشغل المصانع كده. قال أول شيء كانوا يشغلوا الناس 7 أيام. قال شغلوا الناس 5 أيام. استثنوا السبت افتحوا فيه الأسواق التجارية. ويوم الأحد أجازة. قالوا طب جميل، ونخفض سعر الايه

فككوا الاسره. شوف الاجرام، صاحب المال عايز يعمل اي شيء، قال فككوا الايه؟ فككوا الاسره. كيف نفكك الاسره؟ قال اهم شيء في الشخصيه في الاسره القيميه اللي جايه من الغرب لسه محافظه على روحها، واللي جايه من الشرق ومحافظه على نفسها، الاب ده لا يمس. ليه؟ لانه هو الايه؟ المنفق. فتتوا الاسره. قالوا فتتها ازاي؟ قالوا الشباب اول ما يبتدي يعمل ابو 20 سنه ده خلوه ينفصل عن ابوه وامه، وخارج المدن الكبرى اعطوه بيت صغير مستقل يسكن فيه، واعطوه له بالايجار او بالايه، بالقسط طويل الاجل على 20 سنه. طب نستفيد ايه؟ قال لا، تستفيدوا 5 امور بالمقابل. الرجل اللي فوق 50 سنه قللوا امكانيات تسليمه عملا، واصبح الاب بدل ما هو الامر النهي في البيت اصبح هو ايه؟ بدا يدور على كسب اولاده. والولد اللي راح خارج المدينه استخدم ايه؟ اضطر يشتري سياره هو وزوجته، صح ولا لا؟ طب زوجته تعمل، يبقى عايزين ايه؟ كمان سياره. وبعدين هيحتاجوا ايه؟ مذياع جديد، ما كانش لسه التلفزيون، التلفزيون سنه 40، مذياع جديد، وبعدين موقد جديد، ها؟ وبعدين استخدامات جديده، المشتريات ايه؟ طب يبقى الاب يبتدي مستواه ايه؟ تقل النظره اليه زي ما هي بالضبط. بص على عيالك النهارده على الغدا كده، بص لهم كده، انظر نظرة بس كده، خير يا ابويا مالك كده النهارده مش طبيعي. والزوجه تقول لك هو الشيخ عمر شحنك ضدنا ولا فيه؟ مالك بص للعيال كده كانهم مستوردينهم من تل ابيب؟ يا ستي انا مستوردينهم ولا غيره؟ ده يمكن بتاع تل ابيب يكون عنده رحمه شويه. العيال ها بعد العيال ما ها هتشتري لنا ايه؟ هتعطينا كام؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ هو انت شفت وزير الماليه؟ ده مسكين وعايز صدقه. والله العظيم ده الله يسترك من الاخر. روح يا شيخ، هبقى انا وولادك عليك. يا نكمل ولا كفايه؟ عجبتكم الحكايه؟ هي ما تعجبش بصراحه. المهم، فاللي حصل بدات المجتمع ينفق. الله ينفق.